الشافعين. وهذا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وأولي الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا حياته بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعظيم حمدكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين، إنه أرحم الراحمين. قال في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند آية المداينة، قال: الثامنة عشرة، اختلف العلماء في من يختار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في من يخدع في البيوع لقلة خبرته وضعف عقله، فهل يحجر عليه أو لا؟ فقال: بالحجر عليه أحمد وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر عليه. والقولان في المذهب، يعني عند السادة المالكية في المذهب. والصحيح الأول، يعني هذه الآية ولقوله في الحديث: يا نبي الله احجر على فلان، وإنما ترك الحجر عليه بقوله: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فأباح له البيع وجعله خاصا به، لأن من يخدع في البيوع ينبغي أن يحجر عليه. شو قال؟ وجعله خاصا، هذه خصوصية له، مثل الخصوصية لسيدنا كعب بن عجرة، يعني عندما حلق رأسه وقال له عليه الصلاة والسلام: أنسك شاة، قال: لا أجد إلا عناقا، قال: اذبحها. قالوا: هذه خصوصية لسيدنا كعب. نعم. لا سيما إذا كان ذلك لخبر عقله. لخبر عقله. نعم. نعم. ومما يدل على الخصوصية، شو ما يدل على الخصوصية؟ يعني معنى كلامي أن الخصوصية إذا قيلت وادعيت لا بد لها من دليل. الأصل دائما الكلام على عموم، إذا نقول هذه خصوصية تحتاج إلى دليل. فلذلك قال: ومما يدل على الخصوصية. نعم. ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقر بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال: إذا بعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاع. يعني لا غش ولا خديعة، يعني لا خداع لا خديعة، يعني إذا تبين لي بحقيقة الأمر أني مخدوع فأنا بالخيار، هذا معنى لا خلاف، يعني لا غش ولا خدع. نعم. ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار 3 ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت. يعني هذا الخيار يصير الخيار من قبل البائع والخيار من قبل المشتري، فإذا كان من قبل البائع المشتري فالأمر له، فإن أراد أن يمسك فقد ثبت البيع، ما أراد يفسخ، يعني يرجع إليه، وإن كان منهما لا بد لكل منهما من إمضاء البيع. نعم. كان عمر طويلا، وإن سخط فرددها على صاحبها، يعني ما عجبتك، وقد كان عمر عاش طويلا. نعم. عاش 30 و100 سنة، وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين فشى الناس وكفروا يبتاع البيع في السوق ويضع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا فيلومونه ويقولون له تبتاع فيقول أنا بالخيار إن رضيت أخذت وإن سألت غبنا غبنا وغبنا نعم الغبن هو المصدر ممكن غبن اسم المصدر نعم نعم فيلومونه ويقولون له تبتاع يعني تشتري لساك يعني تشتري يعني عم الناس عم يغشوك عم يضحكوا عليك يعني يضحكون منك نعم فيقول أنا بالخيار لا أنا يعني منتبه لنفسي فيقول أنا بالخيار نعم إن رضيت أخذت وإن سخطت رددت نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثة فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول والله لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم قال فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثة فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر ويحك إنه قد صدق كان هون نعم لا قال فيقول أنا وإن قد كان ويرجع به إلى أهله فيلومونه ويقولون له تبتاع فيقول أنا بالخيار إن رضيت أخذت وإن سخطت رددت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا فيرد السلعة يعني عندما لاموه وبينوا أنه مغبون فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد لأنه باليوم الثالث هتلزمه فيقول والله البائع لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم انتهى الأمر شلون بترجع لك يا فقال فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثة لكن هذا الكلام يعني مشكل أنه البائع عندما باعه لم يقل له ما بين أنه قال له لا خلابة ولو قال له لا خلابة ما اعترض عليه البائع يعني البائع باعه بايعا بتا يعني ثم هو يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار يعني هذا الإنسان من نفسه يعني معنى على الحالة كل إنسان اشترى حاجة له الخيار ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار فهل هنا يعني سقط يعني من الراوي أو يعني أنه قوله هذا الإنسان لو قال له لا خلابة بده يقول له شو لا خلابة إذا ما يعرفها بده يعلمه إياها أنه جعلني بالخيار قد جعلني بالخيار ثلاثا وهذا الرجل ما عنده علم بهذا ودليل يعني تتمة الحديث يعني أنه يتبين أنه جاهل بهذا الحكم وهذا الحكم سبب وروده بالحديث هذا الرجل فقاله لا خلاب قل أنا بالخيار والرجل ما عنده لا الأصل البيعان بالخيار ما لم يفترقا وقد تفرقنا لذلك فكيف هذا فمشكل هذا الكلام يقول فكان يمر قال وأعطيتني دراهم قال فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا عليه الصلاة لكن أنا ما جعلني بالخيار ثلاثا يعني أنا هذا كلمة الخيار كأنه هذا عقد مع العقد عقد مع العقد هذا اسمه تعليق العقد وإذا الإنسان علق العقد لابد من نطق بهذا الاستثناء أما إذا لم ينطق بالاستثناء أنا أعطيتك لك معي كذا بعدين بيقول له إيه هذا بيقول له بس أنا ناوي إلا خمسة نعيما شو إلا خمسة شو يعرفني إنك ناوي إلا خمسة والحاكم ما بيقبل بيقول له بدك تعطيه عشرة وهذا كمان قد جعلني بالخيار ثلاثا، فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر ويحك إنه قد صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا. لكن بقى يعني ممكن تكون أول يعني هذا الرجل لأن جعله عليه الصلاة والسلام لهذا، وكان هو سبب ورود الحديث، وهذا بالخيار هذا حكم عام، هذا حكم عام، لكن الخصوصية أتت من أجل الحجر وليس من أجل الخيار. فهذا الرجل عندما جعله له عليه الصلاة والسلام عرف بأنه يغبن وشهر، لكن هذا الرجل يعني ما علم ذلك، لكن هذا مشهور وعلمه وعلمه عليه الصلاة والسلام وقال له كيف ذاك. لذلك كل من باع هذا الرجل فهذا الرجل بالخيار، يعني صارت خصوصية له حتى بهذه. فلذلك منقول يعني له عندها، وهذه له فقط وليست لغيره، يعني عندها بيكون الكلام ما فيش إن شاء الله. نعم، وإلا مشكل يعني إذا واحد ادعى له أخي بالخيار فلان يعني محمد يحيى بن حبان كان يشتري وقال له للرجل هكذا ويجيب لنا الحديث، يجيب له للبائع الحديث أنا بالخيار برجع، بيقول له كمان سيد النبي قال لي ما لم يتفرقا، فتعارضوا الحديثين. فبنجعلها خصوصية له لهذا الرجل في أنه قد شهر في المدينة أنه هذا يباع ويغبن، فعليه الصلاة والسلام جعله قال جعلني، قال أنت بالخيار. والأصل بالأشياء العموم عليه الصلاة والسلام يعني أرسل للناس عامة، حتى يعني عليه الصلاة والسلام بيته الذي يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام بين أهلي ليس من خصوصياته، فسبحانه وتعالى بينها للجميع. والأصل عندما كلم هذا كلم الناس كلهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذا له حالة خاصة يظهر بدليل أنه ما قال ما عرف هذا الرجل، فما لنا إلا أن نحمل الحديث على هذا على هذا المعنى. نعم. أخرجه الدارقطني وذكره أبو عمر في الاستيعاب، وقال ذكره البخاري في التاريخ عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق. اسمع يعني ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله يعني يستفيض يفيض يعني عندما يتكلم، لكن ذكره، وكان الشيخ ممكن يكون ذكره ما نقل تعليق ابن عبد البر على هذا الكلام، وإلا الكلام في إشكال هذا. وما يعني الشيخ عم يذكر لنا الله يرحمه ويرضى عنه ومزيد الخير القرطبي يعني عم يعطينا أحكام القرآن، هذا حكم. نعم، وهذا يعني أي المسألة يعني بدها تعليق حتى. نعم سيدي. التاسعة عشر، قوله تعالى أو ضعيفة. الضعيف هو المدخول العقلي الناقص الفطرة العاجز عن الإملاء، إما لعيه أو لخرسه أو جهله بأداء الكلام. هو ضعيف. نعم، ضعيفا هو المدخول العقل صلى الله عليه وسلم الناقص الفطرة العاجز عن الإملاء، إما لعيه ما بيقدر يحكي يعني بيحكي لا مو أخراس لكن بيتعب ما بيحكي كلمتين كأنه عم يكسر صخرة، نسأل الله العافية. لذلك اللهم إنا نعوذ بك من العي والحصر، العي أنه عدم الفصاحة والحصر أنه يرتج عليه. نعم، إما لعيه أو لخرسه نسأل الله العافية، أو جهله ما بيعرف يحكي، في ناس ما بيعرف يحكي كلمتين مع بعض ما بيعرف يحكي بأداء الكلام، وهذا أيضا قد يكون وليه. نعم، قد يكون وليه أبا أو وصيا أو وصيا. نعم، والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليه وصيه أو أبوه. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليه هو الصغير، ووليه وصيه أو أبوه. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليه وصيه أو أبوه. فليش قال هذا الكلام؟ شو قال؟ الضعيف جاب كلام يعني عام. طيب هذا الضعيف يعني إذا كان، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملي وليه. فقال والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير. ليش ما عم يقول هو الصغير؟ والذي لا يستطيع أن يمل هو المذكور في الآية. أنتوا لا تجوا معي اللي عنده شيء يحكي معلش. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، يعني بالغالب بيكون هو الصغير. أما الضعيف مثل ما قال المدخول على عقله، العيي أو الأخرس أو كله، والذي لا يستطيع، يعني كل هؤلاء يتولاهم أبوهم. يعني لو كان كبيرا هذا يعد صغير، يعني بدليل أن هذا الكبير تجب نفقته على أبيه إن لم يحسن. هذا اسمه صغير، هذا كبير بالعمر لكن الحقيقة صغير. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير، ووليه وصيه أو أبوه. يعني نعم. والغائب، نعم سيدي، الغائب عن موضع الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من العذر، ووليه وكيله. نعم. وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من الضعفاء. أيوة. والأولى أنه ممن لا يستطيع أن يمل يعني. نعم. فهذه أصناف تتميز. طيب. وسيأتي في النساء بيانها والكلام في سورة النساء. يعني. طيب. أنا أدب ليستفيد هناك فإن أنست منهم رشدا. نعم. طيب. تفضل. الموفية 20 قوله تعالى. الموفية 20. الموفية 20. هي سابعة 20. نعم. نعم. قوله تعالى فليملل وليه بالعدل. طيب قوله تعالى فليملل وليه، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. نعم. ذهب الطبري إلى أن الضمير في وليه عائد على الحق. فليملل وليه، ولي الحق يعني يلي إله الحق، ولي الحق يعني صاحب الحق، هو الذي يمل، هو الذي يملي، هو بيقول للكاتب اكتب هيك يعني على الحق. وأسند في ذلك، نعم، وأسند في ذلك عن الربيع وعن ابن عباس، يعني تكلم هو ذلك وجعله مسندا إلى من ذكره، من الربيع وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقيل نعم. وعائد على الذي عليه الحق، على الذي هو، نعم، وهو صحيح، مو على الحق. ها. فليملك وليه ولي الحق. الثاني عائد فليملل وليه يعني وليه الذي عليه الحق، وليه ولي الذي عليه الحق، ولي الذي عليه الحق. أيوة. مو ولي يعني هل له الحق، لا، هل لي عليه. فرق كبير بين هل له وبين هل لي عليه. ليش؟ لأنه لما يكون له وهو بده يكتب، اللي بإيده القلم ما بيكتب حاله من الأشقياء بيقوله يعني. أما الأصل هداك يعني اللي عليه هو اللي بده يعني يكتب. فليملي، نعم، وهو الصحيح. وما روي عن عباس، يعني هديك معناتها كأنه غلط عم يجعلها. نعم. وكيف تشهد البينة عن، قال وما روي عن ابن عباس لا يصح، لذلك قال وهو الصحيح، ما قال وهو الأصح مثلا. وكيف لا بده يبين يعني عدم صحة الأول، قال وهو الصحيح هذا، وما روي عن ابن عباس لا يصح. يدلل، هلا يدلل ويعلل يعني عدم صحة الأول. فدلله قال لأن أولا قال ما روي، هذا دليل، طالما ما صح عن ابن عباس ما في رواية، هذا الدليل يعني بده هذاك يجيب دليل. بعدين الآن يعلل بقوله وكيف تشهد البينة على شيء وكيف تشهد البينة؟ من البينة؟ يعني الشهود، البينة الشهود على شيء، وتدخل مالا في ذمة هذا الضعيف السفيه بإملاء الذي له الدين. يعني بيحكم مثل ما بده، بيحكي مثل ما بده، بركي لطاش يعني. طيب تفضل. هذا شيء وليس في الشريعة. أيوة ما بيصير هذا. نعم. إلا أن يريد قائله إن الذي لا يستطيع أن يمل لمرض أو كبر سن لثقل لسانه عن الإملاء أو لخرس، وإذا كان كذلك فليس على المريض ومن ثقل لسانه عن الإملاء لخرس ولي عند أحد من العلماء. أيوة. مثل ما ثبت على الصبي والسفيه عند من يحجر عليه. من يحجر عليه. نعم. فإذا كان كذلك فليمل صاحب الحق بالعدل. نعم. ويسمع الذي عندها صاحب عجز. الحق لما بيكون بهذا الشكل عندها يملي صاحب الحق اللي له يعني بالعدل، ويسمع الذي عجز إذا ما في حدا يعني. فإذا كمل الإملاء كمل أحسن. فإذا كمل الإملاء أقر به مين؟ هذا العاجز. وهذا معنى نعم لم تعني الآية إليه، ولا يصح هذا إلا في من لا يستطيع أن يمل لمرض ومن ذكر معه، يعني هؤلاء الضعفاء. طيب عليه الحق هو الذي يكتب عشان يكون إقرارا. لا، الذي عليه الحق هو الذي يعني يمل أول يوم، ما في حدا عندها ذاك، وليتق الله. نعم يكون حجة يعني. نعم حتى يكون حجة عليه المدين يعني سنة. إيه؟ المدين هو الذي يكتب يعني هو الذي. لا المدين يعني ما يستطيع أن يملي. إيه وتبين ما في أحد. وليه. إيه وليه ما في أحد عندها يمل هذا اللي صاحب الحق. بشكل عام الأصل شو؟ الأصل هي. ما في شيء. الأصل هي. لا ما كان المدين. المدين. إيه حتى يكون إقرارا. ولا كان إيه نعم. وإلا إذا ما بيقول لك هو كتب مثل ما هو حكى بيحكي مثل ما بده. أما بيقول له أنت قلت. لذلك يقول أقر، فإذا كمل الإملاء أقر به. نعم. الحادية والعشرون لما قال الله تعالى وليمل الذي عليه الحق، دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يريده ويصدره. أيوة. وليمل الذي عليه الحق المدين، دل ذلك على أنه مؤتمن فيما يريده ويصدره طبعا. فيقتضي ذلك قبول طلب. شوف هلا طلع هيك استطرد الشيخ. فيقتضي ذلك، يقتضي ذلك هذا نعم قبول قول الراهن مع يمينه مع يمينه والمرتهن والمرتهن نعم في مقدار الدين والرهن قائم، يعني موجود الرهن. إيه؟ يعني مين المصدق عم يقول قول قال يعني المدين الراهن، الراهن هو المدين وهو اللي وضع الرهن، والدائن هو المرتهن وهو الذي أعطاه. فمين المصدق عم يقول؟ المصدق الراهن المدين، دليل أنه وليملي للذي عليه الحق، يعني جعله الله، جعل سبحانه وتعالى الكلام إله. وليملي للذي عليه الحق، إذن إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين مين من سد؟ من سد الراهن، بدليل قوله تعالى وليملي للذي عليه الحق، يعني جعل الكلام له. وشو ده كمان دليل تاني ضمني من هذا، انه هذا الانسان لما دينه معناها يعني وثق به بعض الثقة، لذلك قال وليملي للذي عليه الحق. وكمان الشيء الثاني لكن هذا يعني ما كانوا هون انه وليملي للذي عليه الحق انه هذا الانسان ممدود وليملي للذي عليه الحق بمعنى الاقرار بمعنى الاقرار. هلا هذا الكلام مو محله وليملي للذي عليه الحق يعني بمعنى حتى يثبت لك حقك أيها المرتهن أيها الدائن يعني. لا هلا منقول يعني وليملي الذي عليه الحق. أولا أنت أيها الدائن دينته معناته وثقت به وبعدين ربي قال وليملي الذي عليه الحق يعني كمان أنت أيها الدائن أنت بدك تعرف حكم الله وربي سبحانه وتعالى جعل الحكم له معناته اللي من صدقه هو الله قال لنا وأنت كمان وضع سياق القصة وحالة بتدل انك انت مأمن فيه وامين وخاين ما بيصير. نعم. فيقول الراهن رهنت بخمسين والمرتهن يدعي ايوة فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه اذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين والرهن موجود قائم يعني والرهن قائم يعني موجود عند المرتهن وإلا إذا الرهن ما زال بيد الرهن ما يقال له قائم ما صار رهن ما بصير الرهن إلا حتى يكون بيد المرتهن. نعم يعني عنده متوثق هذا الرجل والرهن قائم فيقول الراهن رهنت بخمسين والمرتهن يدعي مئة يقول له رهنت هذا بخمسين قال له لا أنت رهنت مية فبدنا نصدق مين بدنا نصدق الراهن المدين. فيقول الراهن رهنت بخمسين والمرتهن يدعي مئة لكن من قلت أنا أنه هذا الإنسان عندما أقرضه ويعلم يعني أن الكلام له الكلام له احتاط هو احتاط لنفسه وأخذ الرهن لأنه ربما أنكر. لذلك الكلمة اللي قلت أنا مثلا أمش وخائن لا يجتمعان هو يقول أنا لا أنا ما قال لك أني أمنته أنا لا ما أمنته أنا احتاط لنفسي وأخذت الرهن. لكن هلأ بقى صار شيء ثاني وهو مقدار الدين لذلك ربي قال فاكتبوه لأنه في كتابة ما صار هذا الشيء لكن ما في كتابة وأخذ هذا توثق من نفسه وأخذ هذا الرهن وجعله عنده واختلف قال له أنا هذا رهنت بخمسين قال له لا أنت رهنت بمئة. طيب فالقول القول قول الراهن والرهن قائم يعني ما زال عنده يعني. نعم وهو مذهب أكثر الفقهاء. نعم يعني لما بده يعطيه خمسين بده ياخذ الرهن. نعم وهو مذهب أكثر الفقهاء سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. نعم فاختاره ابن المنذر قال لأن المرتهن مدع للفضل لأن المرتهن ليش يعني هلا بيجيب لنا تعليل الآن يعني هنيك دليل لكن مو صريح الدليل وليملي للذي عليه الحق يعني ربي سبحانه وتعالى جعل الكلام له معنى ذلك القول قول الراهن ايه والشيء الثاني تعليلها قال لأن يعني قاعدة أصولية أو فقهية المرتهن عندما يقول أنت وضعته ورهنته بمئة وذاك يقول بخمسين الخلاف على خمسين الأصل عدم الزيادة الأصل عدم الزيادة والزيادة تحتاج إلى دليل فهات دليل حتى تثبت هذه الزيادة لذلك الكلام كلام الراهن على الأصل لأنه كلاهما اجتمعا على الخمسين لكن هالزيادة زيادة عن الخمسين هذه بدها دليل فما دليلك؟ فهذا لذلك نصدق الراهن. قال لأن المرتهن مدع للفضل، نعم للفضل الزيادة يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين كمان عم يكمل الشيخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، يعني هو يدعي عليه أكثر مما يقر. إيه؟ لا بد لك من بينة من شهود. واليمين ولا عندها، ذاك يقول والله ما لك عندي، ما لك عندي إلا 50 على من أنكر. نعم. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم. وقال مالك القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن. قال الجمهور على قول الراهن، لكن الإمام مالك رحمه الله يقول قول المرتهن. نعم لا مصدق المرتهن. نعم فيما بينه وبين قيمة الرهن. ولا يصدق على أكثر من ذلك. ولا يصدق على أكثر من ذلك. وقال مالك القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن، يعني الإمام مالك ما أتى بقوله قول المرتهن فقط، لا استند لشيء. والإنسان عندما يرهن يعني أو يرتهن، يرهن أو يرتهن، يرتهن ما يعادل ما أقرضه لغيره. لذلك في عندنا شيء، في عندنا سياق، في عندنا شيء يدل على صدق المرتهن. ليش؟ قال قيمة الرهن أدين قول المرتهن فيما بينه بين قوله وبين قيمته. عم يقول له 100 هذا أديش بيسوى، حط عنده مثلا جوال أديش بيسوى هذا، قال له 100 هذا بيسوى 100 وزيادة، معناته قول المرتهن. أما لو كان الجوال بيسوى 50 لا. نعم نعم قال فيما بينه بين قوله وقول قيمة المرتهن قيمة الرهن. نعم ولا يصدق على أكثر من ذلك. نعم فكأنه يرى أن الرهن ويمينه شاهد للمرتهن. كأنه يعني إمام مالك يرى أن الرهن، أن الرهن هذا كأنه بمثابة الشاهد، ويمينه معناه واليمين على المدعى عليه، ويمينه شاهد للمرتهن. نعم. وقوله تعالى لكن قال هلا شيخ القرطبي، لكن هو قال وقوله تعالى واليمن للذي عليه، لكن نقول لكن قوله تعالى واليمن للذي عليه الحق، يعني بيجعل الشيخ كأنه أشبه بالنص، وإلا لو كانت نص ما كان صار لي خلاف. واليمن للذي عليه الحق يعني الراهن رد عليه، مع أن الشيخ مالكي فإن الذي عليه الحق هو الراهن، وستأتي هذه المسألة. نعم. وإن قال قائل إن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الشهادة والكتاب، والشهادة دالة على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن. وإن قال قائل إن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الشهادة والكتاب، الكتب يعني، والشهادة دالة على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن، فإن بلغ، نعم فإذا بلغ، فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في الزيادة. قيل له الرهن لا يدل على أن قيمته تجب أن تكون مقدار الدين، يعني مو دائما هذا، يعني بيعطيه بيقول له أنا أعطيني رهن أقرضه مثلا 100 دولار، قال له حط عندي الساعة، قال له الساعة بعد ما تسوى هالقد، لكن مشان تتذكرني، مشان بس تطلع على الساعة تتذكر أنه أنا إدي عندك دين، بس مشان تتذكر. ولا أنا مو مشان يعني الساعة، الساعة يمكن ما بتساوي 10 دولار، ممكن هذا معقول هذا الحكي، لا يدل على أن قيمته تجب أن تكون مقدار الدين. فإنه ربما، نعم فإنه ربما رهن الشيء بالقليل والكثير. نعم لا لا خلاص والكثير، نعم هي لكن يعني استدراك. نعم. نعم لا ينقض. نعم لا ينقص. لا ينقص الرهن غالبا. لكن آل مضبوط عن هذا ممكن، لكن غالبا الرهن بيكون بإقرار الدين أو زيادة عن الدين. ما حدا بيرهن إلا أكثر من الدين حتى. نعم. ليش؟ بيريح حاله، بيقول له أخي بدي نام أنا، ما بيفكر بالدينات. لذلك جيب هات سوارة حطها، بدي نام وأنا مرتاح، أنا ما عندي شيء، أنت أحسن مني، بس أنا بدي أتوثق. والرهن ربي سبحانه وتعالى أثبت في كتابي. لذلك قال نعم لكن، يعني على كلامي هذا، لأنه عم يقول يعني هذا رد على رد الشيخ، رد على الرد. لكن ارتنبه لحاله قال نعم والله ممكن، لكن لا ينقص الرهن غالبا عن مقدار الدين. نعم. فأما أن يطابقه فلا، يعني فأما أن يطابقه بس، تمام تمام، مو شرط يطابقه، مو شرط يطابقه. نعم فلا. وهذا يعني إذا نظرنا بنلاقي الكلام كله مثل بعض، يعني قول إمام مالك يعني يجتمع مع الجمهور بهذا. نعم. وهذا القائل يقول يصدق المتهم مع اليمين في مقدار الدين إلى أن يساوي قيمة الرهن. من صدقه هذا القول، يعني هو كلام الإمام مالك رحمه الله، من صدقه لحد قيمة الرهن، إذا زاد ما عاد يصدقه، يعني إله معه، يعني قديش عم يقول إله معه 100، هذاك عم يدعي 50، فهذا بيحلف، بيحلف إنه هذا هو عنده الرهن، هذا بمثابة الشاهد، وبيحلف إيه وعندها لحد 100. لو فرضنا عم يطالب 150، من قال له أخي الرهن 100، لك 100، 50 هي زيادة بدك يعني بيني عليها. قال إلى أن يساوي قيمة الرهن، يصدق المرتهن مع يمينه في مقدار الدين إلى أن يساوي قيمة الرهن. نعم. وليس العرف على ذلك، فربما نقص الدين عن الرهن وهو الغالب، فلا حاصل لقوله. يعني ما بده يرجع للآية والجمهور انتهى خلاص. ومعقول هذا الحكي؟ ليه وليش؟ وبعدين بينهي مشكلة، أنه اللي بده يدين بده يعرف الحكم، عندك الدين بدك تعرف الحكم، بيعرف أنه هذا اللي أخذ هو له الكلام، لذلك استوثق واكتوب. يعني الله يرحم الأدماء يقولوا جبر قبل ما تنكسر، خلاص يعني. وبعدين خذي الأمر بقوابله، وربي أعطانها يعني هذا اللي بيقرأ قرآن يعني ويقرأ الحديث ما بينغدر وما بينغدر. شوف هلا هذا الرجل عي وبيعاله خبال، وكان وإنه رجل اللهم صل عليه جعله الحد. لذلك ما بنقع، يعني خلينا ناخذ هيك بوجه الإجمال، كل المشاكل تبعنا، كل الدنيا كل المشاكل تبعها من ترك الشريعة. فكر يعني، يعني ولله المثل الأعلى، يعني سيارة ما بيعرفوا يصلحوها وقاعدين عم يتحذروا، وشلون وبدنا نخلط قطعة، ولك الكتالوج قدامكم، قاعدة كتالوج قدامكم، افتح بالدقيقة بنقراها وعم يتبين لك منين تجيب القطعة وشلون بتركبها. لا حاطين الكتالوج قال لا هذا مو فهمان، انت الفهمان وما بتعرف السايبرغي، هيك عم يساويها ابدا، ما بيعرف يصنع برغي. وصانع السيارة عامل لك كتالوج قال هو بيفهم أكثر من صانع السيارة، تعا حطه بقى بلا بقى خيطه مثل ما بيقولوا. والناس يعني كمان الناس نسأل الله العافية، من يعني شو بدي أقول يعني، وعم تصدقه عم تصدقه أخي، ما بصير سريعة خلاص سريعة يعني. لكن ربي قال ألا يعلم من خلق، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله أوقات هيك بتضحك بذهن الإنسان عجيب بلاقي القرآن يا لطيف، والله من إنسان هيك بيقرأ بتلاقي لك والله المسألة عاد مو باينة مو ظاهرة، لكن كله موجود والله، بس راح من ذهني مبارك عم نقرأ آية عجيب شو فيها سبحان الله العظيم، لكن ما مبين عليه فيها شيء إلا هيك ظاهر ظاهر بأمر أمر كل ما قرأه يعرفه. لكن القرآن موجود موجود بس شوفوا صحيح، بس يسأل شفاء العي سؤال، شفاء العي سؤال، يعني المهم نؤمن ما عليه شيء، بس نؤمن أنه الحل بالقرآن وبالسنة، هذا اللي بدنا، مو نقول نسأل الله العافية أنه بدنا لازم بدنا حل من عنا، هذا المشكلة يعني، هذا في كفر بيصير. نسأل الله العافية. في زندقة نعم، وفي ناس يعني نسأل الله العافية يعني بتقبض وبتاخذ مراكز عالية يعني من وراء هذا الحكي. نعم نعم سيدي. 22، وإذا ثبت أن المراد الولي ففيه دليل على أن إقراره جائز على يتيمه، لأنه أيوة. إذا أملاه فقد نفذ قوله عليه فيما أملاه. معناته إذا أقر عليه بشيء وهي صلاحية كبيرة، هي يقر عليه هذا مو من صالحه، تقر عليه قال طالما سبحانه وتعالى فوض له هذا الإملاء فمعنى ذلك لو أقر يقبل، هيك عم يعني استخرج من هذه الآية. نعم، وإذا ثبت أن المراد الولي ففيه دليل على أن إقراره جائز على يتيمه، جائز يعني ماض يعني معمول به مو مكروه، جائز يعني مباح أو مكروه، لا جائز معنى ماض يعني نافذ. نعم، لأنه إذا أملاه فقد نفذ قوله عليه فيما أملاه. نعم. 23، وتصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجماعا مفسوخ أبدا. نعم، لا يوجب حكما ولا يؤثر شيئا. فإن تصرف سفيه ولا حجر عليه ففيه خلاف يأتي بيانه في النساء إن شاء الله تعالى. نعم. الرابعة والعشرون، قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم، الاستشهاد طلب الشهادة. استشهاد يعني سين والتاء للطلب، استغفر الله يعني اطلب المغفرة. نعم. واختلف الناس هل هي فرض او ندب. ايوه استشهدوا لانه الاصل بالامر للوجوب يعني، فلذلك قال مختلف الناس. نعم. والصحيح انه ندب على ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى. نعم. الخامسة والعشرون، قوله تعالى شهيدين، رتب الله سبحانه وتعالى الشهادة بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، وجعل في كل فن شهيدين إلا في الزنا على ما يأتي بيانه في سورة النساء. يعني حدود المالية إلو عنده شهيدين هدول بينه، بدنية ضربوا بإيده وكذا إيه كمان. كمان الحدود يعني كله يعني قذفه أو شيء أو فعل أو أعطى يعني أطعله إيده أو كله نقبل في ذلك الشهيدين إلا الزنا. نعم. فأربعة. نعم. وشهيد بناء مبالغة. أيوة. وشهيد بناء يعني شهيد مبتدأ، بناء مبالغة نعم مثل رحيم. نعم. وفي ذلك دلالة على من قد شهد وتكرر ذلك منه فكأنه إشارة إلى العدالة. وفي ذلك دلالة على من قد شهد وتكرر منه يعني شهيد دائما دائما شهيد يعني ذلك بالمبالغة على هذا قد شهد وتكرر ذلك الشهادة يعني منه فكأنه إشارة إلى العدالة يعني مقبول أخي معروف هذا منها. نعم. السادسة والعشرون، قوله تعالى من رجالكم، هذه لهون معلش الله يعطيك العافية. صارت ثلاث أربع ساعة صار. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك سعادة الدارين وكفاية همهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفرج عن المسلمين واخذوا العدو وهم عاجلا غير أجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولصالحنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم.